بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الثامنة من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تكلمنا عن بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأن سيدنا أبو بكر أصر على إنفاذ هذا البعث تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الحوار الذي دار والجدل بين الصحابة في هذه المسألة، ثم أنفذ بالفعل بعث أسامة بن زيد. كان متزامن مع بعث أسامة بن زيد موضوع الردة، وتكلمنا بكده في قصة الردة ومدى انتشار الموضوع ودرجات الردة اللي كانت موجودة عند العرب في ذلك الوقت. ولم يثبت على الإسلام في هذا الموقف إلا ثلاث مدن وقرية صغيرة. ثلاث مدن: المدينة المنورة، وده طبيعي كل اللي في المدينة المنورة صحابة، مكة المكرمة، وده الحياة جميل وربنا سبحانه وتعالى وفق أهل مكة إن هم ينصروا الإسلام في هذا الموطن، مع إن هم قعدوا 21 سنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار ومعارضين وأقوى شوكة في حلق الدولة المسلمة، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء إن هم في هذا الموقف ثبتوا. والأعجب من ثبات مكة ثبات الطائف، لأن الطائف تأخرت كمان في إسلامها عن مكة، وكلنا عارفين موقف الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصلا بعد فتح مكة وغزوة حنين حصلت موقعة أو محاولة لفتح الطائف، غزوة قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتمكن المسلمون من فتح الطائف أصلا. ففي بين المسلمين وبين الطائف مشاكل كتيرة جدا، لكن في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة جاء وفد من الطائف وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وحتى بيعتهم على الإسلام كان فيها مشاكل، كان فيها مشاكل كتيرة، وقعدوا يعني معترضين على كذا بند من بنود الإسلام وعايزين يعملوا مفاوضات يؤمنوا بأشياء ويتركوا أشياء، والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا رفض هذا الطرح، وفي الآخر الحمد لله أسلموا. فكان المتوقع أن يكونوا مهزوزين في هذا الموقف وأن هم يرتدوا، لكن شاء الله عز وجل أن يثبت قلوبهم فظلوا على الإسلام. فالمدينة مكة الطائف، الثلاثة دول يعتبروا في منطقة واحدة، يعني كلهم في الحجاز وكلهم قريبين من بعض. الجزيرة العربية واسعة، الجزيرة العربية بشكل عام ارتدت، زي ما قلنا الوحيدة في الجزيرة العربية اللي بقيت على الإسلام كانت قرية صغيرة في شرق الجزيرة العربية اللي هي قرية جواثة أو هجر. البعض بقى البلاد الاخرى فيها بعض المسلمين، يعني اليمن هتلاقي فيها مسلمين، عمان فيها مسلمين، شمال الجزيره العربيه فيها مسلمين، بس مسلمين قله في الجزيره او قله في القبيله، قله في المنطقه. الاصل في المناطق كلها وزعماء القبائل والقاده والمغيرين للاحداث كلهم للاسف الشديد ارتدوا. طيب سيدنا أبو بكر قرر تأجيل حروب الردة إلى أن يعود بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. المبدأ التاخد أننا نحارب المرتدين، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. لكن البداية إمتى؟ البداية هتكون بعد عودة أسامة بن زيد. ده الترتيب السياسي، الترتيب العسكري، النظرة الاستراتيجية للأمور. خرج جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قعد في الشام تقريبا 40 يوم من ساعة خروجه لحد رجوعه، يعني تقريبا خد المشوار ممكن تقول في 15-17 يوم، قعد هناك في الشام يومين ثلاثة أربعة، انتصر في مواقع حققها هناك على الرومان وعلى أنصار الرومان من القبائل العربية الموالية للرومان في الشام، ثم عاد مرة أخرى إلى المدينة المنورة. المشوار بتاعه رايح جاي خد 40 يوم، ورجع الحمد لله منتصر. القبائل التي مر عليها أسامة بن زيد في ذهابه وفي عودته ثبتت على الإسلام اضطرارا، يعني هم برضو كانوا مترددين، كانوا عايزين يرتدوا، لكن شافوا جيش خارج لحرب الرومان فقلقوا، ده ممكن يكون الدولة عندها إمكانيات عسكرية كبيرة، فخلينا مترددين، خلينا منتظرين إلى أن تحسم القضية بين المسلمين والرومان. إن انتصر المسلمون خلاص بين على الإسلام، وإن انتصر الرومان ارتدوا، ده كان واقع الأمر. لكن فضل الله ربنا كتب للمسلمين النصر فثبتوا هؤلاء على الإسلام. طبعا ثبات يعني ما هوش مطمئن قوي، لكن ده اللي حصل الحمد لله ان الطريق كان على هذه الصورة. رجع جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ساعتها أبو بكر الصديق خد قرار إخراج الجيوش. هتبدأ الآن ما يسمى بحروب الردة. حروب الردة هي من أصعب الحروب التي مرت بالدولة المسلمة. لما أقول أصعب الحروب مش معناها أن الجيوش كانت أعداد كبيرة. المعارك الكبرى المؤثرة في التاريخ ليس بالضرورة أن تكون بين أعداد هائلة من البشر، ممكن تكون الموقعة برجال، عدد الرجال قليل جدا، الموقعة يعني يومية مثلا يوم واحد أو يومين، الموقعة في مكان لا يرى على الخارطة، لكن تكون نتائجها مؤثرة للغاية. وأحيانا بتكون الموقعة ما بين 100,000 و200,000 و300,000 جندي من الطرفين ولا يكون لها نتائج، يبقى الحال كما هو عليه قبل الموقعة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثلا في سورة الأنفال يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، الفرقان اليوم الذي فرق بين الحق والباطل، اليوم الذي كان سببا في قيام الدولة الإسلامية، ثبات المسلمين على هذه الدولة. الموقعة دي كلها كانت بين كم واحد وكم واحد، 313 أو 314 أو 317 من المسلمين ضد 1000 من المشركين، بس 300 ضد 1000، ومع ذلك الموقعة أخذت هذا الثقل حتى في القرآن الكريم. القرآن الكريم ذكر الموقعة وذكر هذه الغزوة ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وتفصيلات سورة كاملة بتتكلم على الموضوع، وتكلم على موضوع تاني في سورة آل عمران. يعني الموضوع موقعة ذات تأثير عالمي وتأثير أبدي لحد يوم القيامة، لها أثر. ليه؟ لأن هي كانت سبب في إنشاء الدولة المسلمة اللي عملت بعد كده كل الأثار الضخمة. من غير الموقعة دي ما كانتش فيه دولة مسلمة. فحروب الردة من هذا القبيل، تلاقي جيش 2000-3000، مش جيوش ضخمة يعني، ومع ذلك الأثار هائلة. ليه بنقول إن حروب الردة حروب صعبة جدا ومؤثرة جدا؟ أولا الحروب دي بعد وفاة الرسول عليه السلام، يعني في أصعب فترة بتمر بها الأمة الإسلامية. وذكرنا وفاة الرسول عليه السلام وأثرها الكبيرة على الصحابة رضي الله عنهم، وغياب الوحي، وغياب شخصية كشخصية الرسول عليه السلام، أفضل إنسان في الوجود اختفى خلاص، مات صلى الله عليه وسلم. فالموضوع صعب جدا، المسلمين بيقتلوا في ظروف وأجواء صعبة جدا. فدي أول شيء. الشيء الثاني إن هي في كل مكان، فأنت بتحارب في وقت واحد الشمال والشرق والجنوب، يعني بتحاول في كل الاتجاهات، عندك معارك متزامنة. وخلي بالك انت بتتكلم في زمن ما فيهوش اتصالات، يعني دلوقتي بنحكم على الامور واحنا في خلفياتنا ان الناس معاها موبايلات والناس في انترنت والناس فانت عارف ايه اللي بيحصل في اليمن وقت ما بيحصل حاجة اخرى في الكويت، وقت ما بيحصل حاجة في سوريا، وقت انت في وقت متزامن بتحصل الحاجات دي كلها، انت متابع كل شيء. لا زمان مش كده. سيدنا ابو بكر بعت جيش للبحرين، جيش لليمن، بعد شهر هتسمع اخباره. طب هو منتصر ولا مهزون؟ انا مش عارف دلوقتي. والناحية التانية والتالتة والرابعة والحداشر، حداشر دخل خرج 11 جيش في وقت متزامن، شيء طبعا مهول. تكلم على حروب يعني فعلا صعبة، انك انت 11، يعني لو واحد انتصر والتاني تهزم بتختلف مفروض الحسبة، بتختلف المعادلة. فانت عمال تتابع خبر جايلك من كل بلد، كل كام اسبوع يجيلك خبر، وعلى ضوءه تاخد قراراتك اللي انت قد تكون لو انت عرفت ان الجيش الثاني ولا الثالث ولا العاشر اتغلب جايز تغير قراراتك، بس انت لسه مش عارف. ده الموضوع معقد جدا جدا. فالتوفيق فيه صراحة هو توفيق من الله عز وجل، انك انت تحارب بهذا الكم من الجيوش في وقت واحد، ده شيء طبعا مذهل. طيب يبقى عندنا المشكلة الثانية زي ما قلنا ان الحروب بتدور في وقت متزامن في اماكن متباعدة. المشكلة الاولانية ان الحروب دي بتدور بعد وفاة الرسول عليه السلام. المشكلة الثانية ان الحروب دي بتدور في اكثر من مكان في وقت متزامن. مع ظروف الاتصالات اللي انتوا عارفينها. المشكلة التالتة ان دي حرب اهلية، يعني حرب داخل الدولة، اهل البلد بيحاربوا بعضهم، محافظة بتحارب محافظة، يعني متخيلين الوضع ده؟ فدي مش حرب عادية، الحرب الاهلية اشد من حروب الاعداء. الاعداء اللي برا واضحين، انا بحارب دولة معادية، الامور واضحة واصدقائي معروفين واعدائي معروفين، لكن انا دلوقتي من العدو ومن الصديق؟ ده دولت الناس دولت اصلا كلهم مبيعين قبل كده على اتباع رسول الله السلام، وكلهم جزء من الدولة المسلمة، وكلهم جزء من الجيش المسلم، ففجأة الحروب اشتبكت هذا. طب يا ترى مين القبيلة اللي هتحالف قبيلة اخرى؟ يا ترى هيحالفوا المسلمين في المدينة المنورة ولا هيحالفوا القبائل اللي ارتدت هنا او هناك؟ ايه التكونات اللي شيء طبعا صعب جدا. الحاجة الثالثة الصعبة جدا في هذه الحرب ان الحرب اهلية وليست حرب مع عدو خارجي. الحاجة الرابعة الصعبة جدا ان العدو الخارجي اللي ما اختفاش برضه موجود، والعدو الخارجي ده تتكلم على الرومان وعلى الفرس، يعني اكبر دولتين في الارض هم بالفعل معادين للأمة الاسلامية. يعني مش بنتكلم على احتمالية حروب معاهم، لا، ده المتربصين. مجرد ما تحصل انكسارة في الأمة الإسلامية أو في الدولة المسلمة لابد أنهم هيحصل رد فعل مباشر من هذه الدول. بالفعل كانت الحروب شغالة مع الدولة الرومانية، أصلا بعث أسامة بن زيد كان فين؟ ما كان رايح يحارب الدولة الرومانية. طب لما يلجأ بعث أسامة بن زيد إلى المدينة المنورة، والحمد لله انتصرنا على الدولة الرومانية في معركة أو في معركتين، ووجدت الدولة الرومانية أن الدولة المسلمة دخلت في حرب أهلية، إيه اللي هيحصل؟ أكثر شيء متوقع أن الدولة الرومانية تستغل الحدث وتهجم على الدولة المسلمة وتبيد خضراءها. بتكلم على أقوى دولة في العالم. الدولة الفارسية أصلا كمان كانت عندها مشاكل كتير مع المسلمين من زمان، من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رسالة إلى كسرى، وكسرى قطع الرسالة نصين فخلاص، وبعت لعامله في اليمن. اليمن ساعتها كانت مقاطعة فارسية أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعت له أن هات لي هذا الرجل حيا أو ميتا، وبعت بالفعل ناس رسل إلى المدينة المنورة عشان يعني يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقبضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ويبعتوه لفارس. يعني القصة أصلا مشتعلة بين الدولة المسلمة وبين الفرس والرومان في ظل الحرب الأهلية الموجودة. متوقع أن الدولتين دول تهجموا على الأمة الإسلامية أو الدولة المسلمة، وطبعا دي قوات هائلة، بتتكلم على جيوش، أقل جيش عند الفرس ولا عند الرومان 100,000 70,000، دي أرقام البسيطة الموجودة عندهم. ساعات بيكونوا جيوش 200,000 و300,000، وده جيش من ضمن جيوش، مش الجيش الوحيد للدولة. فبنتكلم على شيء طبعا صعب جدا. دي كله بيخلينا نعرف يعني إيه حروب الردة، موضوع كبير جدا. تفصيلات المعارك كتيرة، بس احنا طبعا عندنا هذا مختصر نتكلم فيه النهاردة، قصة الخلافة الراشدة كمختصر. التفصيلات ان شاء الله ممكن نبقى نفرد ليها حلقات، يعني نتخيل ان قصة حروب الردة لوحدها محتاجة 30-40 حلقة عشان تعرف تشرح التفصيلات الداخلية والامور التربوية والامور العسكرية والامور العقائدية، امور كثيرة جدا في حروب الردة. لكن باختصار بقول ان ابو بكر الصديق خرج 11 جيش. نتعرف على أسماء القادة في هذه المعارك والوجهات التي ذهبوا إليها عشان نكون فاهمين ومتصورين الوضع العسكري اللي بتعيشه الدولة المسلمة أعقاب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أول جيش، جيش خالد بن الوليد، ده الجيش الأول وده أهم جيش، لأن قائده خالد بن الوليد سيف الله، ده أعظم قائد عسكري في الدولة المسلمة في هذا الوقت فعلا بلا جدال. واحنا بنقول الكلام ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه هذا اللقب سيف الله، ده لقب نبوي، اللقب ده نبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي مديه سيدنا خالد، فمش بيعطيه من فراغ، هذا سيف الله يعني. والصفة لها علاقة بالحروب، يعني مثلا سيدنا ابو عبيدة امين هذه الامة، ليه علاقة بموضوع التقوى والقلب والورع، وكل واحد هكذا، كل واحد أعطاه الفاروق، فاروق يعني يفرق بين الحق والباطل والعدل والإنصاف في الحكم، يعني كل واحد ليه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه الصديق ليه برضو تطبيقاته المعروفة من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصدق في كلامه، وكل واحد ليه خاصية. سيدنا خالد سيف الله، يبقى الراجل ده أكبر شخصية عسكرية في تاريخ الأمة الإسلامية. والحقيقة التاريخ بقى الوقائع أثبتت هذا الكلام، فاللي بنقوله ده مش من فراغ، وهنتعرف على خالد بن الوليد رضي الله عنه في خلال الحلقات القادمة بشكل أوسع وأكبر. فده أهم جيش، وعشان كده برضو كان أكبر جيش، الجيش ده أكبر جيش من الجيوش المسلمة اللي خرجت في حروب الردة. كان كام واحد؟ 4500، ده أكبر جيش. بنتكلم برضو في أعداد بسيطة جدا، بنتكلم على محيط الجزيرة العربية، الموقف صعب، لكن هو دي الإمكانيات المتاحة. الإمكانيات المتاحة أن أطلع جيش 4000 أو 4500 على رأسي خالد ابن الوليد. رايح فين الجيش ده؟ مهمته مزدوجة. رايح الأول لبني أسد. يقاتل مين في بني أسد؟ يقاتل طليحة ابن خويلد الأسدي اللي هو مدعي النبوة، اللي وراه بني أسد كلها ارتدت وتابعته. وقال له بعد ما تخلص بني أسد، بني أسد في الشمال الشرقي من المدينة المنورة، يعني اتجاه العراق، فهو طالع من المدينة المنورة هيخلص هذه القبيلة وينتصر عليها، وبعد ما ينتصر عليها يتجه إلى تميم. تميم فيها مالك بن نويرة ارتد، ومعاه مجموعة من الناس ارتدت من بني تميم، وكمان تميم ظهر فيها مين؟ سجاح التي ادعت النبوة. فهو رايح يقاتل جيشين كبار جدا، واحد طليحة بن خويلد اصلا ده متنبئ ومعاه مجموعة، وبعدين سجاح النبية اللي ادعت النبوة هي كمان. يبقى ده ايه؟ يبقى ده معركتين او قبيلتين، وكمان فيها زي ما قلنا مالك بن نويرة اللي موجود في بني تميم، فمهمته كبيرة جدا. يبدأ وبعد ما يخلص الاثنين ربنا يسهل هيوجهه للمكان اللي يكون محتاجه بقى ساعتها. طيب ده أول جيش. الجيش الثاني خطير جدا. الجيش الثاني على رأسه عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أرضاه. عكرمة ابن أبي جهل هيقود جيش متجه إلى مسيلمة الكذاب. ومسيلمة الكذاب برضو خطير للغاية، لأن هو معاه بني حنيفة، ودي قبائل ضخمة، وكل مرتدي بني حنيفة يعني سمعين كلام مسيلمة الكذاب. مع أن كلام مسيلمة الكذاب لما تيجي تراجع الآيات التي ادعى أنها نزلت عليه كلام هزلي، كلام مضحك. يعني الفيل ما أدراك ما الفيل له ظلوم طويل، حاجات من هذا القبيل يعني. فلما تقروها فعلا يعني تتعجب، ايه ده؟ ليه الناس دي تبعت مسيلمة الكذاب؟ لكن واحد من ارتدوا فسر لنا الموضوع، قال والله اعلم ان محمدا صلى الله عليه وسلم صادق وان مسيلمة كاذب. هو ده مرتد بيقول كده، انا عارف ان انا بتابع واحد كذاب، أنا أعلم أن محمدا صادق وأن مسيلمة كاذب، ولكن كاذب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. الاثنين عدنانيين على فكرة، بس عدنان انقسمت إلى ربيعة وإلى مضر، قبيلتين ضخمين جدا، ومضر جاي منها قريش، وربيعة جاي منها بني حنيفة. فبيقول أنا قبلي بمنتهى الوضوح، قومي، مليش دعوة بمين الصادق ومين الكذاب، انا ماشي مع الكذابين بتوع قبيلتي كده يعني. هو وسيدنا ابو بكر حتى بعد ما استقبل بعد كده ناس من ارتدت ورجعت الاسلام تاني، قال لهم انتوا كان اين عقولكم؟ ازاي تسمعوا كلام زي ده؟ يعني كلام القران الكريم تسمع له وتخشع، وانتوا عرب، يعني اللغه العربيه لغتكم، اهل البلاغه واهل العلم باللغه، ازاي؟ لكن هو المرجعية كانت مرجعية قبلية زي ما انتم شايفين، مفيش فيها منطق، مفيش فيها عقل، مفيش فيها قناعة، مفيش فيها معجزة، مفيش كلام من ده كله، كلام كله قبلي بحت. الجيش الثاني ده عكرمة بن ابي جهل، وسيدنا ابو بكر الصديق قال له هتروح في اتجاه مسيلمة لكن مش هتحارب، انتظر لما يجي لك الدعم من الجيش الثالث. يبقى الجيش الثاني عكرمة بن أبي جهل رايح لمسيلمة الكذاب، الجيش الثالث برضه رايح لمسيلمة الكذاب. اللي هو جيش شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وارضاه. الجيش الثالث شرحبيل ابن حسنة. سيدنا ابو بكر شايف ان الجيش الثاني لوحده مش هيكفي الموضوع، لكن ما كانش الجيش الثالث لسه جهز، فقال له اطلع انت بألفين 3000 من المدينة الى بني حنيفة في الشرق وانتظر، ما تدخلش على مسيلمة الكذاب وانتظر، ولما يجي لك جيش شرحبيل ابن حسن الجيش الثالث ساعتها انتوا الاثنين اتحركوا وحاربوا مسيلمة الكذاب. يبقى كده عرفنا ثلاث جيوش، خالد بن الوليد، عكرمة بن ابي جهل، وشرحبيل ابن حسن. الجيش الرابع جيش طريفة ابن حاجز رضي الله عنه وارضاه، وده برضو من الصحابة على فكرة. معظم القادة ما كانش كلهم في عهد أبو بكر الصديق والعهد الأول من عمر من الصحابة، كانوا لا يولون إلا الصحابة رضي الله عنه. الصحابي طبعا هو اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرتد بعد ذلك عن الإيمان، والتابعين هم من رأوا الصحابة ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجيش كان فيه صحابة وتابعين، لكن القادة من الصحابة. في الحداشر قائد اللي بنتكلم عليهم دولت كلهم من الصحابة. طريفة ابن حاجز رضي الله عنه ده السلمي كان متجه الى هوازن وبني سليم. وخلي بالك في اختيارات، يعني ليه طريفة ابن حاجز بالذات ونحن احنا ما نسمعش اسمه وما نعرفوش كتير من مش ليس من الصحابة المشهورين، لانه من بني سليم، هو من بني سليم اللي هو رايح له. بني سليم ارتدت وهوازن ارتدت جنب بني سليم، الاثنين دولت في جنوب المدينة المنورة قبل مكة، يعني في اتجاه الجنوب الشرقي شوية قبل مكة، فمشواره قريب وهو من القبيلة. فيرى الصديق رضي الله عنه وارضاه أنه إذا أرسل إليهم رجلا منهم فممكن يكون على إقناعهم بالعودة للإسلام أكبر وأقدر من غيره، ما يبقاش عندهم النزعة القبلية، ما يبقاش اللي جاي بيحاربني من قبيلة تانية فيؤجج عندي الحمية القبلية فأقاتل. طبعا ما كانش عند المسلمين ناس من بني حنيفة مسلمة يؤمرها سيدنا أبو بكر على زعامة الجيوش المتجهة إلى بني حنيفة، لأن مسلمي بني حنيفة كانوا الذين ثبتوا على الإسلام كانوا قلة. فطريفة بن حاجز قائد الجيش الرابع. الجيش الخامس خالد بن سعيد رضي الله عنه وارضاه، وده كان متجه الى مشارف الشام، المكان اللي كان رايحه أسامة بن زيد رضي الله عنهما. برضو كان في قبائل عربية ارتدت في هذه المنطقة، فبعت لها جيش شرحبيل، جيش خالد بن سعيد. الجيش السادس عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، وعمرو بن العاص كان متجه برضو الى قبائل في الشمال، قبائل قضاعة والحارث وغيرها من القبائل. وش معنى عمرو بن العاص في هذا المشوار؟ لان عمرو بن العاص امه من هذه القبائل، فبرضو شوف يعني في تخطيط في تفكير، هذا الرجل ممكن يكون مؤثر لان برضو والدته من نفس المنطقة، فممكن يكون عنده علاقات مع الناس اكبر من غيره، والحزازيات بينه وبين القبيلة ممكن تكون اقل من غيره، فارسل عمرو بن العاص في هذه المهمة. ده الجيش السادس. الجيش السابع جيش بقيادة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه الى البحرين. البحرين لما بنتكلم على البحرين البحرين مش دولة البحرين دلوقتي، كلمة البحرين دي لما هنتكرر معنا كتير في حروب الردة في الغزوات في غيره، شرق الجزيرة العربية، مناطق يعني قريبة دلوقتي من دولة قطر، من حدود السعودية الشرقية، المنطقة دي. المنطقة دي كان مرسل إليها العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وكان فيها مرتدي عبد القيس، وطبعا قبائل بني ربيعة، قبائل ربيعة اللي هي منها بني حنيفة اللي فيها مسيلمة الكذاب، لكن هو العلاء بن الحضرمي ما كانش رايح لمسيلمة الكذاب. طيب الجيش الثامن بقيادة حذيفة ابن محصن رضي الله عنه. حذيفة ابن محصن كان رايح لمنطقة دبا بعمان، سلطنة عمان دلوقتي. بس خلي بالك لما تيجي تبص على الخريطة دبا هيتهيألك ان هي تبع الامارات، دولة الامارات دلوقتي، لان هي في داخل الامارات، يعني اقصى نقطة في الامارات، فمعنى كده ان هي ما هياش متصله مع سلطنه عمان برا. تخيل الموضوع، عشان انا في سلطنه عمان اروح لدبا لازم اخترق الامارات برا، ممكن بالبحر بقى تبقى ايه الطريق من عمان الى دبا مباشر. فهو الجيش الثامن ده كان متجه لهذه النقطه في اقصى شمال دوله الامارات دلوقتي، ولكن هي زي ما انتم عارفين دلوقتي تابعه الى سلطنه عمان اللي هي منطقه دبا في عمان. الجيش التاسع بقياده عرفجه ابن هرثمه متجه الى اهل مهره. مهره دلوقتي شرق اليمن، هي الحدود ما بين اليمن وسلطنه عمان جنوب الجزيره العربيه. يبقى الجيش التاسع بقياده عرفجه ابن هرثمه، الجيش الثامن بقياده حذيفه ابن محصن متجه لعمان او منطقه يعني الامارات دلوقتي، والجيش التاسع متجه الى مهرة اللي هي تعتبر شرق اليمن، والجيش العاشر برضو الى الجنوب المهاجر ابن ابي اميه رضي الله عنه متجه الى صنعاء، وده جيش خطير جدا لانه متجه لاتباع الاسود العنسي اللي كان مرتد وقتل، اللي كان ادعى النبوه وقتل، فرايحين رايح لاتباعه في صنعاء، وصنعاء طبعا مدينه مؤثره جدا ومعروفه للعرب كلهم في ذلك الوقت، فده رايح لهذه المنطقه. والجيش ال11 بقياده سويد ابن مقرن متجه الى التهامه باليمن برضو، جنوب السعوديه دلوقتي وشمال اليمن. يعني الجيش الثامن والتاسع والعاشر وال11 كلهم متجهين جنوبا. فديت خريطة المعارك بداية حروب الردة، 11 جيش، مجموعة في الشمال، مجموعة في الشرق، مجموعة في الجنوب. طبعا الغرب ما فيهوش، لأن الغرب البحر الأحمر، يعني غرب المدينة المنورة ما فيش يعني قبائل موجودة، فالكل كل الشغل زي ما اتفقنا في هذه الاتجاهات. باختصار الجيوش التسعة، الجيوش ال11 دولت كلهم اشتركوا في مواقع في الأماكن التي ذهبوا إليها. ممكن نتكلم كده إجمالا، الجيوش اللي اتجهت للشمال ما لقتش حرب تقريبا. الجيش الخامس خالد بن سعيد رضي الله عنه، الجيش السادس عمرو بن العاص رضي الله عنه، الجيش جيت ما قابلتش حروب. ليه ما قابلتش حروب؟ بأثر خروج أسامة بن زيد رضي الله عنهما. يبقى دي أول إيه؟ أول جزئية. لكن الجيوش بقت جيوش كلها حققت الانتصارات الحمد لله رب العالمين، ما عدا الجيش الثاني والثالث. لو انتوا فاكرين بقى تاني استرجعوا كده الذاكره، الجيش الثاني والثالث وقفنا عليهم شويه. الجيش الثاني كان جيش عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه اللي كان متجه لحرب مسلم الكذاب، والجيش الثالث برضو كان متجه لحرب مسلم الكذاب اللي هو جيش شرحبيل بن حسنه. الجيش الثاني لم يسمع لنصيحة الصديق رضي الله عنه وارضاه. عكرمة بن أبي جهل لما راح إلى أرض اليمامة أو أرض مسيلمة الكذاب ظن أن عنده فرصة أن هو يفاجئ مسيلمة الكذاب، فلم يستمع إلى النصيحة التي قالها له أبو بكر الصديق: انتظر جيش شرحبيل بن حسنة، ما تخشش لوحدك بجيشك على مسيلمة الكذاب. الراجل ده معاه يعني أقل تقدير 40,000، في تقديرات بتوصل ل 100,000، وانت جيشك 2,000-3,000. فقال له انتظر لما يجي لك دعم شرحبيل بن حسنة. عكرمة بن أبي جهل ما انتظرش، ودخل اصطدم مع مسيلمة الكذاب واتغلب، هزم الجيش وفر الجيش المسلم من الموقعة. وطبعا سيدنا أبو بكر وصل الخبر وغضب غضبا شديدا، لكن يعني خلاص قدر الله ما شاء فعل. يبقى الجيش الثاني ده اتغلب، والجيش الثالث شرحبيل بن حسنة لما راح ولقى الجيش الثاني اتغلب وفر ارتكب نفس الخطا، دخل الموقعه بدون ما ينتظر دعم، وهو كان عارف ان هو اصلا رايح دعم العكرمه وما عادش فيه عكرمه، الجيش بتاع عكرمه انتهى، فاتغلب هو كمان. فالاثنين اتغلبوا مسيلمة الكذاب. كده بدات الامور يحصل فيها نوع من الاضطراب، عندي جيشين رايحين لاخطر منطقه في الجزيرة العربية تعرضوا للهزيمة، الجيش الثاني والثالث. الجيش الأول اللي كان فيه سيدنا خالد بن الوليد ما شاء الله راح على بني أسد، انتصر انتصار كبير على طليحة بن خويلد الأسدي وفر طليحة، لم يقتل في الموقع والحمد لله أنه هو فر. ليه الحمد لله نوفر؟ عشان هو بعد كده ربنا كرمه ورجع للإسلام. يعني الحمد لله ان هو تاب من جريمته الكبرى، ان هو مش ارتد، ارتد وادعى النبوة وادعى ان بتنزل عليه ايات وكذب على الله عز وجل، وتبعه في ذلك اقوام ومن الناس اللي تابعوه ناس قتلت في موقعة بزاخة. بزاخة ديت موقعة كانت بين خالد بن وليد وبني اسد، انتصر فيها سيدنا خالد انتصار كبير، هو لم يهزم على فكرة خالد في حياته رضي الله عنه، حاجة مذهلة يعني. فانتصر انتصار كبير وفر طليحة بن خالد الأسدي، وفين بعد أيام طويلة من حروب الردة رجع تاني الحمد لله إلى الإسلام وأسلم واشترك في الفتوح الإسلامية، وليه مواقف مشهودة هنتعرف عليها بعد كده. فبعد ما انتصر سيدنا خالد في على بني أسد، قلنا أنه هو الدور الثاني بتاعه أنه هو يروح لبني تميم، برضو راح بني تميم وانتصر عليهم وقتل مالك ابن نويرة، وطبعا في أحداث قتله في تفصيلات كثيرة لكن ليس المجال يتسع لشرح هذه الأمور، هنتكلم بشكل إجمالي على قصة خلافة الرشيدة. فحقق النصرين، نصر على بني أسد ونصر على بني تميم، وانتهت المشكلة بتاعة الشمال الشرقي. لما خلص المشكلة ديت سيدنا أبو بكر بعت له قال له بسرعة خلص مشكلتك اللي هناك ديت، بعد ما انتهيت منها اتجه إلى عكرمة بن أبي جهل بقى وشرحبيل، وإن كان ساعتها عكرمة نفسه ما عادش موجود. عكرمة سيدنا أبو بكر بعته بعيد خالص خالص عن أرض الموقع عشان أثر الهزيمة عليه ممكن يكون سلبي، فبعته لليمن. قال له بعد ما حصلت الأزمة ديت لا خلاص خد جيشك، ما فيش داعي بقى تقاتل انت مع مسلمة كذا، ما تخشوش تاني في موقعة تانية مع هذا مع هذه القبيلة، عندكم أثار سلبية من الروح لمكان تاني. بعته لليمن وأمر قادة اليمن أن يسمعوا إلى رأيه، هو طبعا قائد مشهور وقائد كبير ومقدام، لكن قد الله ما شاء فعل على الهزيمة التي حدثت، حاول يستوعبه ويضمه إلى الجيش المسلم اللي في اليمن علشان يكون ليه أثر إيجابي هناك أكتر. وصارت مهمة حرب مسلمة الكذاب موكلة إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. بقيت الجيوش الحمد لله حققت النصر، هيفضل لنا بس موقف مع خالد بن الوليد ضد مسيلمة الكذاب، وهي الموقعة المشهورة جدا المعروفة موقعة اليمامة، وده إن شاء الله يكون حوار الحلقة القادمة نعرف فيها تفاصيل موقعة اليمامة من أكبر مواقع المسلمين، جيش خالد بن الوليد كيف تكون، موقعة كيف دارت، أثر البراء ابن مالك رضي الله عنه، سالم مولى أبي حذيفة، أبو حذيفة ابن عتبة، طفيل ابن عمرو الدوسي، ثابت ابن قيس، زيد ابن الخطاب، أبو دجانة، وحشي ابن حرب، يعني أسماء كبيرة جدا ومشهورة شاركت في هذه الموقعة وكانت من أشرس مواقع الأمة الإسلامية. ده اللي هتعرف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.